السؤال رقم 14 معنى الزنديق الذي تكررت ردته أو الذي كفره كفر عظيم، حتى شابه المزدكية وشابه غلاة الكفرة، نسأل الله العافية والسلامة.